فتجدهم يمرون على القرى والهجر والبوادي فيأخذون مثلا عندهم الخروف بمئتين وخمسين والمعز بمئتين ريال في خروف بعد مئتين وخمسين والحرص صحيح أنه لا تبرأ الجنة المزكي ليدفع لهم مالا فإذا دفع لهم مالا نسأله خروف كم يسوى قال يسوى ستمائة يبقى عليك كم؟ ها 350 يبقى في ذمتك. يقول طلع 350 اوصل هذا. طيب يقول هم اللي طلبون ما في مشكلة. هم اخذوا ولكنهم ما استوفوا كامل. لو اخذوه بعينه فرق الذمة. واضح؟ يعني لو اخذوا الخروف هم مرئة الذمة. لكن الاشكال كونهم يأخذون نقدا فانهم لا تبرأ ذمته على القول الصحيح في هذه المسألة. وبناء عليه يجب على الإنسان أن يحتاط في قضية زكاته، فإما أن يقسمها هو وإما إيش أن يعطيها ولي الأمر، فإذا أعطيت إياه فإنه تبرأ ذمة في ذلك. خمسون درهم على ضوء الذهب الفضة زيادة النقص، يعني على ضوء قيمة الورق قد يزيد وقد ينقص. إذا قلنا الورق بسبعة ريال كريال نضربه في ثمية وفي 350 إلى المنيش هو مرتبط بالسعر. على اعتبار كم انا عارف، لكن مشكلتنا انه مقدر بالقيمة مو في المنتهى ورد فضة غير ذهب عند 90-91 جرام هذا الإنسان يحتاط لها يحتاط، يعني الإنسان يحتاط لهذه الاختيارات. والله قريب من هذا المبلغ، يمكن هم حسبوا على اعتبار 200 درهم والدرهم بستة، لكن بعض الأحيان تبحث عن في السوق ما تجد بستة، المرة يصل 10 يصل 15 ريال. ما يعني ما أدري، هو على حسب زيادة النقص، ولذلك ما تستطيع ضبط المئة في المئة. يعني العملة هذه انتهت تبقى قيمتها فقط ما تقدر. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا أصل الإسلام وبداية، والمقصود به لا يدخل أحد للإسلام حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وقول المؤلف رحمه الله: أعلم أن أول الإسلام،

هذه أسئلة عجائب قدر المرحب لأخذ الخاتف المتزوجة ولم يعف عن والدي هل أعف عن نفسي؟ نعم شيخنا بن باز رحمه الله يقول من لم يعف عن فإنه يعف عن نفسه. قد تسأل هم يقول ما عفت يعني ولو عمر 30 أو 70 فبما نعم العقيقة سنة والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود متهن بعقيقته ولو بلغت 60 فالعقيقة هي سنة. يقول إذا سأل الآخر إذا وجد من يبيع شيئا وأنا أعتقد يقينا أن هذا البائع سارق من المبيع بسبب معين أو أمارات معينة وأنا محتاج لهذه السلطة هل يجوز الشراء؟ لا والله لا يجوز. إذا علمت بأن هذا المال مسروق فلا يجوز لك أن تشتريه ولو باعته بدرهم ولو أهداه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. هذا لا يجوز لك شرعا بوجه وأن تأخذ من يعني إطلاقا لأن هذا أقول لأن هذا فيه يعني أخذ بمال غير وتمكين الفساد وتشجيع للسارق أن يستمر في السرقة ويبيع على الناس ما سرق أو ما سرقه منه فلا يحل مال المسلم إلا عن طيب نفس منه. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسيت وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.